قروب صراحة يا سبرا القنوصة انت يا فايق وش جبت جعلك ما تجيب القلوعوها عرضتني مرمار صاصة لمطفى وانا داخل حماك مثل الوداع ما شفت حومة الضمائر تصفق عن غيرك وصوبك تسوق الطمع جاك الغلا بين الضلوع وتدفق كبر وصلمنا خير الليل ساعوها وارقد وخل عيون شايع تشفق وصل الحبايب في زمان القطاع ليتك بعد ما اسرفت فيني ترفوق عيني على عينك تسوق الشفاع ولا لعلك فالزمان ما توفوق ارفع معي لله كفوف الضرع ارفع معي لله كفوف